السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواننا أخواتنا في الجزء الثاني من محاضرات قصة الميلاد بين التوحيد والإلحاد. أولا نذكركم بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة، وهي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من حضر بالأمس في المحاضرة الأولى، كنا قد تكلمنا عن منشأ هذه الأسرة المباركة، أسرة آل عمران، من الزوجة الصالحة التي نذرت ما في بطنها محررا لله تبارك وتعالى، ومريم البتول العذراء الحصان الرزان التي كانت عابدة ناسكة خاضعة خاشعة لربها تبارك وتعالى. وكيف أن هذه الآية، آية عيسى عليه السلام، كانت آية للعالمين، وتحدثنا إلى آخر ذلك. وقفنا عند قولنا في معتقد الضالين من النصارى، وهم لا يكتفون فقط بما عندهم من الضلال في قولهم بألوهية المسيح، بل كما ختمنا في محاضرة الأمس أنهم مما يزيد الطين بلة، أنهم يستدلون بآيات من القرآن، وهم في الحقيقة كما ذكرت بالأمس مؤصلة لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله، ولكن يعني مع زيادة إمعانهم في الضلال والعناد والمكابرة يقولون أن القرآن أثبت ألوهية المسيح، يقولون أن القرآن أثبت قضية التثليث، وكما ذكرت بالأمس أنه قد صنفت كتب ككتاب الثالوث في القرآن، تأملوا كتاب يعني يحمل هذا العنوان الثالوث في القرآن لهذا المدعو يسمى زكريا بطرس، يسعى من خلال آيات في القرآن إلى إثبات قضية الثالوث. يقول: ألم يقل الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ فقال عيسى رسول الله، هو المقصود به الآب، وكلمته هي الابن، وروح منه هو الروح القدس. بل والله انظروا إلى هذا الضلال وهذا الوحي الشيطاني، يقولون البسملة فيها دلالة على التثليث. قلنا لهم كيف؟ قالوا: ألم يقل الله بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهذا هؤلاء ثلاثة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن فمعتقد هؤلاء في قضية التثليث، وهذا كما ورد في إنجيل يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. إذن بيقولون هم عيسى هو كلمة الله وهو الله، هذا مسطر يقولون في الإنجيل، حنا كما ذكرنا في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكانت الكلمة الله أو كان الكلمة الله. إذن هم يجعلون أن الكلمة هي عين كلمة الله، هي عين عيسى، مما يعني أن عندهم أن عيسى هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقولون أن القرآن يقول أن عيسى كلمة الله. الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عن هذه الشبهة يجرنا إلى أن نفسر المعنى الصحيح الذي فسره سلفنا وأهل العلم من الراسخين في العلم لقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذه لا أشكال فيها. وكلمته، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ هل هذا على تفسير الضالين أن عيسى كلمة الله، أي كلمة هي جزء من الله تجسدت في صورة بشر؟ وعندهم أن عيسى يحمل الطبيعتين، الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية. قالوا الطبيعة اللاهوتية تتمثل في الكلمة التي كانت في الجسد، والطبيعة الناسوتية تتمثل في جسد عيسى الذي كان يسير بين الناس ويأكل ويشرب وينام. نعود إلى تفسير قوله تعالى وكلمته، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ نقول معنى أن عيسى كلمة الله أنه عيسى عليه السلام خلق بكن، قال له كما قال جل أن عيسى كمثل مريم خلقه من تراب، ثم قال له مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. فمعنى عيسى كلمة الله أنه خلق بكلمة كن، فعيسى ليس هو كن، لأن كن كلمة الله وكلام الله غير مخلوق، كلام الله صفة من صفاته. فعيسى خلق كما نص أحمد وغيره أن عيسى ليس هو كن، لأن عيسى مخلوق وكن من الله صفة من صفات الله عز وجل. فعيسى ليس هو كن، ليس عيسى هو كلمة كن، إنما خلق بكن. لذلك نقول أن عيسى اختص بأنه كلمة الله، لما؟ لأنه خلق من غير أب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قد جرى في نواميس البشر أن الإنجاب يقع من الزواج بين زوجين، فلما خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب خلق على صورة وكيفية غير التي يخلق عليها البشر، لأنه خلق بلا أب، خلق بكلمة الله، خلق بكن، فكان عيسى عليه السلام. لذا معنى عيسى كلمة الله كما ذكرنا أنه لما خلق على غير نواميس البشر خلق من غير أب، خلق بكلمة من الله هي كن، لذا عيسى يسمى كلمة الله. فالكلمة التي ألقاها إلى الله، التي ألقاها الله إلى مريم هي كلمة كن، فخلق عيسى عليه السلام. واضح كده؟ وفارق بين عيسى المخلوق البشري وبين كن التي هي كلمة من الله تبارك وتعالى. لذلك يعني انظروا إلى قوله تعالى ألقاها إلى مريم، لم يقل ألقاه، إيش الفرق؟ ألقاها هذه تعود إلى الكلمة، لو كان عيسى هو الكلمة بذاته لقال الله عن عيسى ألقاه إلى مريم وكلمته ألقاها، لم يقل ألقاه. فلو كان عيسى هو عين الكلمة لقال الله ألقاه إلى مريم، لكن لما قال ألقاها فهذه دلالة وإشارة إلى الكلمة التي خلق بها عيسى عليه السلام. فلذلك في هذه القضية ترى أمة الإسلام أمة الوسط، أمة الوسطة بين النصارى وبين الجهمية. انظر إلى الضلال عند الفرقتين. النصارى قالوا أن كن أن عيسى إله أو ابن إله، واستدلوا على ذلك بأنه إيه؟ بأنه هو الكلمة. الجهمية بينحون منحا آخر يقولون أن كلام الله مخلوق. كيف؟ قالوا لأن عيسى هو كلمة الله وعيسى مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. فرد أهل السنة على الطائفتين. قال الغزالي رحمه الله لكل مولود سبب قريب وبعيد. قال فالأول اللي هو القريب قال المني، والثاني اللي هو البعيد ها كلمة كن. قال ولما دل الدليل على عدم القريب اللي هو عدم وجود مني في حق عيسى لأنه لم يكن له أب، أضاف الله إلى البعيد الذي هو إيه؟ الذي هو كلمة كن. وكلمة كن كما ذكرنا هي أمر كوني من الله عز وجل، أمر كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل خلق آدم من تراب ونفخ فيه كان فكن، وكذلك نفخ عيسى ونفخ جبريل عليه السلام كما ذكرنا بالأمس في درع، في جيب درع مريم أو في كمها فحملت من ساعتها. فكما أن آدم خلق بكلمة فكذلك عيسى خلق بكلمة، لأن آدم خلق بلا أبوين وكذا عيسى خلق بلا أب. نعود إذن هنا نفسر قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، ووضحنا كلمة كلمته عيسى كلمة الله. نكمل ما معنى وروح منه. عند النصارى يقولون تفسير، هو تأمل في النصارى بيفسر القرآن الله المستعان، يقولون المقصود بقولهم تعالى عن عيسى أنه روح من، جعلوا أن من هنا تبعيضية. نقول تاني عيسى روح من الله، ما معنى من؟ طبعا من في اللغة لا أكثر من معنى، من معانيها أنها تأتي على معنى من التبعيضية. فقالوا أن عيسى روح من الله أي بعض من الله، لذلك كما ذكرنا أنهم يقول أن عيسى فيه اللاهوت الذي هو الكلمة التي هي الله، هي الله، وفيه الناسوت. قالوا إذن شهد القرآن أن إنسان مثلنا فيه الطبيعة الناسوتية التي أخذت من مريم والطبيعة اللاهوتية التي هي روح الله. إذن هم بيفسرون كلمة روح منه كما نفسر نحن قوله تعالى مثلا ولكن حق القول مني. يعني إيه الكلام ده؟ ولكن حق القول مني، القرآن الكلام من الله صفة منه، صفة له، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما معنى حق القول مني؟ القول هو الكلام الله منه أي صفة الله. هم فسروا عيسى روح من الله وكأنه بعض من الله. فنرد على هذه الشبهة نقول أن حرف من له معاني كثيرة تزيد عن العشرة، من معانيها أنها تأتي على من التبعيضية. نعم أنتم في ذلك نقول محقون في ذلك أن من معانيها أنها تأتي للتبعيض. مثال نعطي مثال، قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عز وجل فأكل منها أي أكل من الشجرة المحرمة آدم وحواء، أكل منها، هذه من تبعيضية. فهل نقول أن قوله عن عيسى روح من نفسرها بأنها من التبعيضية كما ذكرنا أمثلة في هذه الآيات وكما يزعم النصارى؟ لا، روح من هذه تسمى من لابتداء الغاية. روح من أي هذه الروح من عند الله خلقا وإيجادا. فمن معاني من أنها تأتي بمعنى ابتداء الغاية، يعني ابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهنا كان بدء الإسراء منين؟ من المسجد الحرام. ده اسمه إيه؟ ابتداء الغاية. نقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، من أي بداية سفري كان من القاهرة، بداية الإسراء كان من المسجد الحرام، فهي تسمى من ابتداء الغاية، أي غايتي في السفر بدأت من كذا، الإسراء بدأ من كذا. فمن من معاني حرف من أنه يأتي لابتداء الإيه؟ ابتداء الغاية. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي هذه النعم من عند الله. أم يقول أحد على قولهم أن من هنا توعيدية، إن جميع ما في السماوات والأرض جزء من الله؟ هل يقول أحد ذلك؟ وما بكم من نعمة فمن الله. هل جميع النعم بعض من الله؟ حاشا، إنما جميع النعم من الله، أي ابتداء الغاية، أي خلقا وإيجادا من الله. نعود، فمعنى قوله عن عيسى روح منه ليس من التوعيدية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما روح منه كما ذكرنا هي على معنى ابتداء الغاية، أي أن هذه الروح ها جاءت من عند الله عز وجل. قالوا لا لا، لما حملتم المعنى على تفسيركم ولم تحملوه على تفسيرنا؟ ها قلنا لأننا نعلم علم اليقين أن عيسى روح قائمة بنفسها، عيسى روح قائمة بنفسها، أضيفت إلى الله إضافة إيه؟ تشريف. نعم، كل الأرواح من عند الله، من خلق الله. لما أضيفت روح عيسى إلى الله خاصة؟ تشريف لهذا النبي الذي كان آية للعالمين. ولو على قولكم وتفسيركم الباطل أن من التبعيضية، يلزم من ذلك أن عيسى جزء من الله، وهذا قول فاسد. نتنزل معكم، اسم التنزل مع الخاصم دوت. نتنزل معكم أن عيسى جزء وبعض من الله. هل البعض، هل نتكلم كلام فيه عقلانية، فمسألة يعني من النظر، فتأملوا معنا. تقولون أن عيسى جزء وبعض من الله، نزل إلى الأرض لتكفير خطايا بني آدم إلى آخر، هذه بيسموه عيسى المخلص الذي أتى، أن الله أرسل ابنه ليكفر خطايا بني آدم، فأتى ابنه على زعمهم فصلب إلى آخر ذلك. نتنزل معكم أن عيسى جزء من الله. هل البعض يساوي الكل من ناحية العقل؟ لا، أنتم تزعمون أن المسيح الذي هو ابن، هو ابن مساو للأب في الجوهر، يكون باسم الأب والابن والروح، عندهم الابن هذا مساو للأب، فكيف ها يكون عيسى جزء من الله وهو مساو له؟ لأن الجزء لا يساوي الكل. لما أقول عندي عشرة أخذت منها ثلاثة، الثلاثة بعض من العشرة صارت سبعة، هل الثلاثة تساوي السبعة؟ ها؟ ثم نتنزل معكم أن قوله تعالى روح من، ها نتنزل معكم مثلا أن روح منه من المتشابه، تحتمل قولنا وتحتمل قولكم. ما الذي يفصل بيننا وبينكم؟ ها المحكم، حال أهل العلم عند المتشابه يلجؤون إلى المحكم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنتم زعمتم زعما ونحن زعمنا زعما في تفسير روح من، أنتم تقولون روح من أي روح هي بعض من الله، ونحن نقول لا، هذه من ابتداء الغاية، أي روح من عندي. اختلفنا ها، فصارت هذه الآية من المتشابه. المرجع عند المتشابه أن نعود إلى المحكم. وين المحكم؟ المحكم كل هو الله أحد. المحكم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المحكم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني الثلاثة. المحكم وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم مظاهرين قول الذين كفروا، فجعل الله أن هذا قول الكافرين. ألم يقل الله، تأملوا، ألم يقل أنتم يعني تستدلوا بالقرآن على زعمكم، أنتم كالأعور الذي يأخذ ما يشاء ينظر بعين واحدة، كما قال أبو نواس هذا الهالك، ها دع المساجد ودر بنا على خمار يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين. الله المستعان. هؤلاء كنظر الأعوى ينظر بعين واحدة فقط إلى ما يريد، ينظر إلى قوله إنما المسيح ابن مريم روح من، كلمة الله وروح من، فيطير بها، يطير بها ويفسرها على هواء على زعمه. نقول نتنزل أن هذه الآية من المحكم، ألم تكفر آيات الله من زعم أن المسيح هو الله؟ ثم تأملوا، قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله ها يخلق يخلق يخلق، إذن عيسى إيه؟ مخلوق. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ضع فوقها 100 أو قل 1000 سطر. ألم يقل الله لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله؟ ألم تكن أول كلمة قالها المسيح إني عبد الله؟ ألم يقل الله عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه؟ ألم يقل مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، عيسى خلقه، خلقه من تراب؟ الله المستعان، تتركون هذه المحكمات وتتعلقون بأمور يعني تفسرونها على أهوائكم. يا الله المشتكى. إذن فهم كما ذكرنا ها يأخذون ما يشاءون، يستدلون مثلا كما ذكرنا بالآية أن عيسى كلمة الله وألقاها إلى مريم، ها وهم في الحقيقة كما ذكرنا يقولون أن القرآن هذا كلام أم له ورقة ابن نوفل على من؟ على محمد. نعوذ بالله من هذا الضلال، وإلى الله المشتكى. ودائما يعني هم يأخذون من المتشابه، يقول مثلا من أدلتهم على قضية التثليث، ألم يقل الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون؟ يقولون الله الله ليس إلها واحدا، ألم يقل إنا نحن نزلنا الذكر؟ الله المستعان. يتركون يقصون بهذا، يتركون قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، وكما ذكرنا من قبل في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون هذه تدل على التثليث. نقف دقيقة واحدة، مش دقيقة حداد، لا نقف دقيقة واحدة لسؤال لكم، ها سؤال لكم، كيف نجيب على هذه الشبهة يا أصحاب العقيدة؟ يقولون البسملة تدل على التثليث، بسم الله الرحمن الرحيم، ها اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا أريد أن هذا الإشكال، الإشكال الذي قالوه في البسملة، لا أتكلم عن قوله إن نحن نزلنا الذكر، نعم إن دي هذه التعظيم، لكن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، ما شاء الله مسددة. تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذوات، بمعنى إيه؟ الله إله واحد، الرحمن صفة لإله، الرحيم صفة لإله، وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. أن هذا من قولكم بذوات ثلاثة حلت في ذات واحدة، هذا لا يقبله عقل فضلا عن النقل. ها أنا أعطيكم نظريتين اعرضوهم على العقل، قائل يقول ذات حلت فيها صفات ولو 10 ولو 20، وقائل يقول ذات حلت فيها ذوات ثلاثة، أيهما التي يعني يكون العقل يقبلها؟ مما لا شك فيه العقل يقبل ذاتا واحدة تتعدد فيها الصفات. تزعمون أن من دلائل ألوهية عيسى أنه خرج من عذراء، والله نقول من على قولكم هذا، فالأولى بالألوهية أن يكون آدم لأنه خرج ها ليس من عذراء، خلق من غير أبوين. أيهما أقرب على زعمكم، من خلق من غير أبوين أم من خرج من امرأة؟ الأصل في المرأة أنها لا تنجب، أنها تنجب المرأة، الأصل في أنها تنجب، كونها أنجبت من غير أب، فكما ذكرنا في بالأمس أن الأسباب الله خلقه وخلق المسببات، وقد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وإلى الله المشتكى. فلو كان الأمر كذلك لكان الأحق بالألوهية من عيسى هو آدم عليه السلام. ذكر الألوسي في روح المعاني قصة طريفة باب الترويح. طبيب نصراني كان عند الرشيد، فكان يناظر عالما يسمى علي بن الحسين الواقدي المروزي. فقال له هذا الطبيب النصراني كما ذكرت في الإشكال الذي أجبنا عليه، فبيقول له بيقول في حضرة الرشيد بيقول لعلي بن الحسين في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله. قال وين؟ فقال هذا الطبيب إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القائل مريم وروح منه. قالوا منه هنا عندهم أيه على التبعيد على غرار، فأكل منها. فرد عليه هذا العالم فقال قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. قال إذن يلزم من أن يلزم من قولك أن جميع الأشياء من النعم في السماوات والأرض هي جزء من الله. فانقطع النصراني وأسلم. انقطع أيه؟ يعني انقطع لما يقال في المناظرة بين اثنين انقطع فلان أي بطرت حجته. نقف هنا عند مسألة أصل عيد الميلاد عند النصارى. طبعا أصل عيد الميلاد يعود إلى قصة، وهذه والله لم يأتي هذه القصة لم تأتي من فراغ، قصة المخلص أن الإله يبعث ابنه ليكفر خطايا البشر. هذه القصة لأن الشيطان يعيش ظهورا ولا يموت حتى يوم البعث، فهذه القصة هي قد كانت موجودة في الديانات القديمة الأرضية في جنوب شرق آسيا الكونفوشية وغيرها من هذه القضية هي سبحان الملك أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالنصارى يعتقدون أن الله أمر آدم ألا يأكل من الشجرة المحرمة فأكل منها بإغواء إبليس فاستحق، هذا كلام على لسانهم طبعا، فاستحق آدم وذريته العذاب. قال ولكن الله تبارك وتعالى برحمة منه جسد كلمته هو الابن الأزلي تجسدا ظاهرا ورضي بموته وصلبه ليكون فداء للخطيئة الأولى. ولم يكن هذا على لسانهم، ولم يكن في استطاعة أحد أن يقوم بذلك الفداء سوى ابن الله. احنا عندنا عند النصارى قضية التثليث، ثوابت عندهم قضية التثليث الفداء الصلب الغفران. قالوا لم يقم، يعني حتى يسأل سائل فلما لم يجعل أحد البشر يقوم بالفداء، قالوا لا يقوى على ذلك الفداء سوى ابن الله وابن الإنسان معا. فكان عيسى هو على زعمهم هو الفداء المخلص لذلك. قالوا فأرسل الله ملاكه جبريل فبشر مريم بهذا المخلص وأنه سوف يحل فيها روح القدس فتلد الكلمة الأزلية وتصبح والدة الإله. والله هذا كان بيقال بالتصريح والدة الإله، الله المستعان. فهذا هو عيد الميلاد. ميلاد من؟ هذا اللي يكون عند الغربيين، عند الشرقيين بيكون يوم 25 ديسمبر، وعند الغربيين بيكون 7 يناير. وحتى أصالة هذا التوقيت يعني يخالف القرآن. قال وهز إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنية، فهذه الرطب لا تكون أصالة في الشتاء إنما تكون في الصيف، وهم يدعون أنه ولد في الشتاء. المهم فقالوا أن الله أرسل ابنه الأزلي الذي هو من جوهر الله، وهذا هو إيه اللاهوت الذي هو كلمة الله الذي هو المسيح الإله حل. اللهم أنا والله أقول هذا الكلام بس وناقل الكفر ليس بكيف نعمل بس. اللهم استعان. قالوا أن هذه الكلمة كلمة الله الذي هو المسيح الإله حل في بطن مريم ثم اتخذ، إذن هذا هو اللاهوت، حل في مريم فصار فيه طبيعة الناسوت فاجتمع فيه فخرج من أحشاء مريم الإله المتجدد، خرج الذي يجمع الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية. فكان يصنع المعجزات ويحيي الموتى ويبرئ المرضى بالطبيعة الناسوتية، فقالوا كان يصنع المعجزات بالطبيعة اللاهوتية ويأكل ويشرب بالطبيعة الناسوتية، لئلا يشكل عليهم كيف يكون إلها ويأكل ويشرب. قالوا لا، ثم لا تفهمون، هو يفعل المعجزات بالطبيعة اللاهوتية. ها، ما هو أنت لما تجيبه كده يجيبه كده شغل بقى إيه؟ تقول له كيف يأكل ويشرب، يقول بهذه طبعا ناسوتية، كيف يصنع طبعا ناسوتية، يحيي المرضى يحيي الموتى بالطبيعة اللاهوتية، يدخل خلاء بالطبيعة الناسوتية، يصنع إلى إيه؟ الله مستعان. لذلك هم يقولون، ها تأمل في ذلك، يقولون لا نؤمن بجسد تأله، إنما نؤمن بإله تجسد. يعني إزاي لما تقول له كيف الجسد يكون إله، يقول لك لا أنت لا تفهم القضية، الجسد لم يتأله إنما الإله هو الذي تجسد. نحكي قصة تاريخية كده لأن يكون الدرس يعني فيه دسمة تحدث مللا. أصل قضية التأليه، لما تسأل متى بدأت قضية تأليه عيسى عليه السلام، هل بدأت بعد موته بعام بعامين بعشرة؟ قصة تاريخية كده يعني، قصة هي ليست طريفة بس الله مستعان. قضية تأليه عيسى بدأت بأمرين، بدأت من أصحاب البنان وبدأت من أصحاب السلطان. أصحاب البنان يعني كتبت الذين يكتبون الأناجيل، أصحاب السلطان أصحاب الغلبة. نبدأ بتآمر أصحاب البنان أصحاب الأناجيل. في القرن الأول الميلادي كان هناك حوالي 74 إنجيل، حرقوا منها 70 إنجيلا وبقى أربعة هي المشتهرة عندهم، متى ومرقس ويوحنا ولوقا. الأناجيل الثلاثة متى ولوقا ومرقس ليس فيها قول بألوهية المسيح. الخطر، كل الخطر جاء في قصة من؟ في إنجيل يوحنا الذي جمعه القساوسة وأمروه أن يكتب كلاما في إنجيل يوحنا بألوهية المسيح وبالتثليث وإخفاء البشر التي فيها التبشير بأحمد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية، قضية إنجيل يوحنا هذا، اشتهر بهذه القضايا الثلاثة: التثليث وألوهية المسيح وإخفاء بشارة محمد. هذه الأمور الثلاثة لما نجد في إنجيل برنابا الذي تم إخفاؤه بفعل فاعل، إنجيل برنابا هذا ليس فيه قضية التثليث، ليس فيه ألوهية المسيح، وفيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في إنجيل برنابا: أيها الأعزاء، إن الله العظيم العجيب افتقدنا، أي من علينا في هذه الأيام، بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم. ليس في إنجيل برنابا، الإجابة الصحيح، ليس فيه ولا الصلب ولا وإنما فيه إلقاء الشبه. وهذه القصة موجودة فين؟ ها، موجودة في القرآن، اللي هي إيه؟ وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. طبعا قضيت في تفسير قوله تعالى في القرآن ولكن شبه لهم في أكثر من رواية، ليس هناك نص صريح نسلم في تفسير قضية التشبيه. هناك قول بأن اليهود لما اجتمعوا على القبض على المسيح لصلبه، في قول أو في رواية أن الله ألقى الشبه، شبه عيسى عليه السلام، على الخائن الذي دل اليهود على مكان عيسى. فلما دخلوا على حجرة عيسى رفع عيسى عليه السلام وألقي الشبه على هذا الخائن، فقبضوا عليه وكان يصرخ ليس أنا ليس أنا، فقبضوا عليه وزعموا أنهم صلبوه، والذي صلب ليس عيسى، عيسى رفع. القول الثاني أن عيسى عليه السلام عرض على أصحابه من المخلصين أن يكون أحدهم من يقبل أن يكون فداء لي عيسى عليه السلام، يلقى عليه الشبه ويكون رفيقه في الجنة. وكلا القولين يعني كما ذكرنا من الروايات التي تحكى. ابن عباس بيختار الرواية الثانية، ابن عباس بيختار أن وفي سندها مقال، وإن كان ابن عباس كما ذكرنا بيختار الرواية التي فيها أن عيسى طلب من الحواريين أن يلقى شبهه على واحد منهم ويكون رفيقه في الجنة إلى آخر ذلك. إذن المقصود من ذلك أن قضية التأليه بدأت بقضية أصحاب البنان في الأناجيل التي كتبت، ثم نأتي إلى قضية أصحاب السلطان، ودائما الناس على دين ملوكهم. الدين ما يختاره الملوك ويفرضوه على الناس، لذلك في قضية أصحاب الكهف وقال الذين غلبوا على أمرهم، وقال الذين غلبوا على أمرهم ماذا الذي اختار بناء المسجد على هؤلاء الفتية بعد أن تم العثور عليهم؟ من الذي قال اتخذوا على قبرهم مسجدا؟ هل أهل العلم؟ ها؟ لا، إنما الذين أمروا بذلك كما قال عز وجل فقال الذين غلبوا على أمرهم، أي أصحاب السلطان، أن اتخذنا عليهم مسجدا. كذلك هنا أصل ضلال الضالين من كما ذكرنا من تحريف الكتب ومن أصحاب السلطان. باختصار قصة أصحاب السلطان كيف جاءت؟ مجمع ليقية 325 ميلاديا، أول المجامع الكنسية التي كانت كارثة وكانت وبالا على أجيال بعد أجيال. انعقاد هذا المجمع سببه وقع اختلاف بين الطائف في توصيف عيسى، هل هو رسول أم إله أم ابن إله. صادف ذلك في هذا العام سنة 325 أن قسطنطين إمبراطور الدولة الرومانية دخل في دين النصرانية، فرأى هذا الاختلاف، رأى هذا الاختلاف، يرى أناسا يقولون أن عيسى إله، ومنهم من يقول أنه ابن إله، ومنهم من يقول أنه رسول من عند الله ليس إله وليس ابن إله، هي العقيدة الصحيحة. وكان يتزعم هذه الطائفة رجل يسمى أريوس، ومنهم من كان يتزعم ألوهية المسيح يسمى بولس الرسول. لكن أريوس هذا كان يقول أن الأب وحده هو الله، والابن أي عيسى مخلوق مصنوع. وكان أريوس هذا صاحب قضية التوحيد، كان له أنصار كثر، وكانت الكنيسة في أسيوط وفي الإسكندرية، وله عدد في فلسطين ومقدونيا وقسطنطينية، له يعني انظروا إلى أصل فساد الدين عندهم. جمع كثير كانوا على عقيدة أريوس، كلام دوت في المئة الثالثة بعد وفاة من؟ بعد رفع المسيح عليه السلام. فكان جمع ليس بالقليل، كان جمع ليس بالقليل على عقيدة عيسى عليه السلام، على عقيدة الصحيحة، ويا ليتهم ثبتوا على ذلك. كانوا كثرة، رأسهم أريوس، وكان الكنائس في القاهرة والإسكندرية وأسيوط وفلسطين ومقدونية والقسطنطينية على هذه العقيدة الصحيحة. جاءت الطامة الكبرى. قسطنطين هذا أراد، إمبراطور الدولة الرومانية، أراد أن يدخل في النصرانية، فوجد هذا الاختلاف فلم يعجبه، فقال نعمل اجتماع. مجمع نيقية الأول جمع البطارقة والأساقفة، فاجتمعوا في مدينة تسمى نيقية حوالي 2050 أسقف من الأساقفة، حوالي يعني 2050 واحد، وكانوا مختلفين، ولكن كان أكثر طائفة على قول واحد هم الذين يقولون بأن عيسى ليس إله وليس ابن إله، ولكنه رسول مخلوق على عقيدة من؟ على قول أريوس. كانوا أكثر طائفة حوالي 700 واحد من أصل إيه؟ إحنا عندنا المجموع 2000 وحاجة، منهم 700 على العقيدة الصحيحة. فقسطنطين جمع الناس واستمع إلى هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، أعجب قسطنطين برأي قلة على رأسهم بولس الرسول. دي بداية الطامة. أعجب بإيه؟ بمن؟ أعجب بقول كان حوالي 300 واحد من أصل كام؟ من أصل 2050 يقولون بألوهية المسيح، وضع له قصة المخلص والفداء وأن هذا وأن الله أرسل ابنه. أعجب قسطنطين هذا بهذه القصة، فاختار أن يحكم الناس وأن يفرض على الناس هذه العقيدة بالحديد والنار، بالترهيب والترغيب، حرق كل الأجيال التي تخالف ذلك، والناس على دين ملوكه. بعد ذلك بقى توالت الطامات. جاء مجمع بعد ذلك 381، المجمع القسطنطيني الأول، والذي تقرر فيه أن المسيح إله، وأنه قضية الجوهر القديم والابن والاب والروح القدس، ثم مجمعات اخرى تقول الاغدونيه سنه 451 ان مريم العذراء ولدت. تامل هذا المجمع الثالث. الصوت انقطع. فالشاهد يا جماعه ان تولد بعد ذلك هذه المجمعات الكنسيه التي اتت بالطامات، وكان راس الفساد قسطنطين، والناس على دين ملوكهم، اجبر الناس بالحديد والنار على اعتناق ما يشاء هو، والى الله المشتكى. رغم ان الكثره الكاثره 700 من اصل 2000 كانوا ها يقولون بالعقيده الصحيحه، ولكن اعجب قسطنطين بذلك، فبالترغيب والترهيب والسلاح والنار فرض على الناس عقيدة التأليم. وجاءت المجمعات بعد ذلك، ها المجمع كما ذكرنا، مجمع القسطنطين الأول، مجمع الإغدونية خليج إغدونية سنة 451. انظروا ماذا يقول هذا المجمع الكارثي الثالث الكارثي. يقول أن مريم العذراء ولدت إلهنا، نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الضلال، المريم أن مريم العذراء ولدت إلهنا ربنا. هذا جماعة قضية الميلاد، هذا قصة، هذه قصة الميلاد بين التوحيد وبين الإلحاد. يقولون هذا كلام مسطر، عقائد مريم العذراء ولدت إلهنا ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية، وشهدوا أن المسيح له طبيعتان وأنه اتخذ اللاهوت والنصوت إلى آخر ذلك. لذلك حينما بعد هذا السرد التاريخي بعد هذا السرد التاريخي لهذه العقيدة الفاسدة، نرى كما قال شيخ الإسلام أن سبب ضلال هؤلاء الضلال أسباب ثلاثة. إما ها أنهم يتعلقون بألفاظ من المتشابه كما ذكرنا أمثلة على ذلك، يتعلقون بأن عيسى روح من الله، أن عيسى كلمة الله، هذا السبب الأول. وإما أنهم يتعلقون بخوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين، وهذا كثيرا ما نسمع عنه، يقولون ظهرت العذراء مش عارف فين، وظهر المسيح فين، وظهر النور فين، هذه أحوال شيطانية، أضلهم الشيطان بمثل هذه الأمور. قال السبب الثالث هي أخبار منقولة ظنوها صدقا وهي ليست من الصدق بمكان. هنا لابد نحتاج إلى أسئلة حائرة، والله العظيم أسئلة حائرة نوجهها لهؤلاء. كيف يكون المسيح إلها وهو لا يعرف يوم الدينونة؟ الدينونة عندهم يوم القيامة، في كتبهم ما يفيد ها كما النص في جاء في الكتاب المقدس الذي يسمى المقدس، ها ما يفيد أن المسيح لا يعرف يوم الدينونة، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. كيف يقول الابن لو طبيعة اللاهوتية ولا يعرف موعد يوم القيامة؟ إذا ادعيتم ألوهية المسيح بدعوى أنه خرج بطريقة تختلف عن سائر البشر كما ذكرنا، فآدم أولى أن يكون إلها، قلتم الله إله واحد، خالق واحد، رب واحد، وهو حق في نفسه، لكن نقضتم ذلك بقولكم لما في عقيدة الإيمان عندهم يقولون نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه، مساوي لأبيه في الجوهر. إذن أنتم أثبتتم إلهين، بل أثبتتم روح القدس إلها ثالثا، تقولون أنه مسجود له، فهل هي إله أم إلهان أم ثلاثة؟ الله والله يعني فعلا هذه العقيدة أنا أجزم أن أحبارهم ورهبانهم والله الذي لا إله إلا هو هم لا يقبلون بها، ولكن لا يملكون إلا يقبلوها، والله لا يملكون إلا أن يقبلوها. حفظوا هذه جيدا، هم لا يعقلوها ولكن لا يملكون إلا يقبلوها، على غرار هي كده. لذلك قالوا لو اجتمع 10 من النصارى لتفرقوا عن 11 قولا، وقال آخر لو سألت بعض النصارى ها سألت رجلا منهم وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا وابنه قولا ثالثا. بيقول التوفيق جيد وهو هذا القصاوسة له كتاب يسمى سر الأذن، بيقول إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه. هذا بيتكلم عن عقيدتي، الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه. قال وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك اللي عايز يفهمه بجد، قال كمن يحاول وضع مياه المحيط في كفه. ويقول أيضا صاحب رسالة الأصول والفروع في عقيدة التثليث، يقول قد فهمنا ذلك قضية التثليث على قدر طاقة عقولنا، ونرجو أن نفهمه أكثر في المستقبل حينما ينكشف لنا الحجاب. وإلى الله المشتكى، يعني عايز يوم القيامة يفهم باقي القضية. الله المستعان. هذه نختم محاضرة اليوم إن شاء الله، تبقى المحاضرة الثالثة غدا إن شاء الله، فيها أيضا أرد على بعض من الشبهات ومسائل أخرى. نختم محاضرة الليلة بأن نقول هذه عقيدتنا التي نحيا عليها ونعتقدها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليها. نشهد بهذه العقيدة التي يدين الله تبارك وتعالى بها من المحمرة حتى المقبرة، ومن اللهد حتى اللحد. قبل أن نذكر هذه العقيدة يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، نعمة ربنا علينا عظيمة أن اصطفانا وأن جعلنا مسلمين. لو ظللنا سجودا ركوعا لله عز وجل من الساعة إلى قيام الساعة ما وفينا ربنا حقه، بأي خير أسلفناه، بأي عمل قدمناه في الأزل حتى نصطفى، حتى نكون موحدين مسلمين حينما تمر على كنائسهم في أعيادهم تتذكر قوله تعالى وجوه تتذكر قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، تتذكر قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، سبحانه له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزينة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر المخلوق، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، عبد الله ورسوله. عبد الله رد على من ألهوه، ورسوله رد على من كذبوه. عبد الله رد على الضالين، ورسوله رد على المغلوب عليهم. عيسى بن مريم حي الآن، حي الآن، لم يمت، رفعه الله عز وجل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، رفع إلى السماء ببدنه وروحه، هو الآن في السماء. الله عز وجل أنكر على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه وصلبوه، بل رفعه الله إليه. الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام بدنا وروحا ردا على الذين زعموا خلاف ذلك، ولأن لو كانت الروح فقط هي التي رفعت فهذا يستوي فيه جميع المؤمنين التي تصعد أرواحهم بعد موتهم إلى السماء. فلما قال بل رفعه الله إليه وخص عيسى، دل أن هذا رفعا ليس كأي رفع، بل رفع للروح والبدن معا. عيسى الآن حي في السماء، حياة من الغيب الذي لا يعلمها إلا الله، لا تجري عليه نواميس البشر ولا نواميس الحياة، فأنت عمرك يزداد عاما بعد عام. أما عيسى عليه السلام فليس كذلك، وإلا فهو الآن قد مر عليه نحو من 2000 عام، فليقال أن عمره 2000 عام؟ لا تجري عليه نواميس البشر، وسوف ينزل في آخر الزمان ويموت كموت البشر. أين سيدفن؟ قيل أنه يدفن في الحجرة النبوية بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه في الآن موضع خالي في الحجرة يدفن فيها، ويقال أنه يدفن بالأرض المقدسة، لكن لم يرد هذا، لم يرد ما يدل في السنة على موضع دفني، وهذا من العلم الذي لا يضر وهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. عقيدتنا في عيسى عليه السلام فطرها النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد العبد ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لذا فكما ذكر شيخ الإسلام أن عقيدة اليهود والنصارى في شأن المسيح على طرفي نقيض. اليهود لم يعرفوا حقه فزعموا أنه ولد زنا وأنه كاذب ساحر، وأما النصارى فغالوا في تعظيمه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. غدا إن شاء الله شبهات إلى المنبطحين أرضا الجواب عليها. كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن عقيدتنا لا تكتفي فقط بأن نذكر عقيدتنا، إلا وقد ذكرنا الشبهات والرد عليها حتى يكتمل بنيان العقيدة ونقف على أقدام راسخة، ونكون كما نسأل الله عز وجل أن نكون من الراسخين في العلم. غدا المحاضرة الثالثة والجزء الأخير من محاضرات قصة الميلاد بين التوحيد والإلحاد. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم اغفر لنا ربنا ذنبنا أولا وآخرا، واكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.